أحسن الله إليكم، تقول بأنه بعد الدورة تكون عليها صلوات، هل أصليهن من دون تحديد الوقت في النية؟ يعني أقول مثلا صلاة ظهر، صلاة عصر، من دون تحديد يوم. ولقد سمعت حديث معناه من كانت عليه صلوات كثيرة فليصلي من دون نية، هل هذا صحيح؟ الجواب: لا بد أي أولا معرفة الصلاة التي يجب قضاؤها، فالنفس في مدة النفاس تسقط عنها الصلاة، والحائض في مدة الحيض تسقط عنها الصلاة. فإذا طهرت النفساء أو طهرت الحائض لا تقضي ما مضى من الصلوات في مدة النفاس وفي مدة الحيض، لأنها ساقطة عنها. وإذا كانت السائلة تسأل عن هذا النوع من الصلوات فإنها لا تقضي الصلوات، لا فرق بين كونها نفساء أو كونها حائض. أما بالنظر إلى بعض المسائل المتعلقة بالحائض أو النفساء في من ناحية الصلاة، فها هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما. أما الأمر الأول فهو أن الحائض إذا حاضت بعد صلاة الظهر، بعد دخول وقت الظهر، أو حاضت بعد غروب الشمس، فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، لأن الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم، والمغرب وقت للعشاء في حالة جمع التقديم. هذا أمر. وكذلك بالنظر للنفساء، لو بدأ نزول دم الولادة بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس، فإذا طهرت من النفاس فإنها تقضي الظهر والعصر إذا كان ذلك بعد زوال الشمس، وتقضي المغرب والعشاء إذا كان ذلك بعد غروب الشمس. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للطهر، إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر في حالة جمع التأخير. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن هذا من وقت العشاء، ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير. وهكذا بالنظر للنفساء، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. فإذا كان سؤال المرأة عن الصلوات المتعلقة بهذه الأوقات التي ذكرتها، فهذه هي الطريقة الشرعية لقضاء هذه الصلوات. أما إذا كانت المرأة تسأل عن صلاة نامت عنها أو نسيتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كانت هذه المرأة تركت صلوات كثيرة، مثلا ما كانت تصلي سنتين، 3 سنين، 4 سنين مثلا، وتريد أن تقضيها، ففي هذه الحال لا تقضي الصلاة، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالصلاة التي على هذا الوجه لا يقضيها من تركها، لأنه كافر مرتد عن الإسلام، وقد هداه الله جل وعلا للإسلام. ومن المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وما ذكرته من الحديث: من كانت عليه صلوات كثيرة فليصلي من دون نية. المقصود من هذا أن الشخص عندما يريد أن يفعل أن يصلي، فإنه لا بد أن يحضر النية على أساس أن هذه الصلاة هل هي فرض أو نفل، وينوي الصلاة التي يريد أن يصليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق.